أيها الأحبة، حجاج وعمار بيت الله الحرام، بارك الله لي ولكم وتقبل الله مني ومنكم ومن جميع المسلمين. نحمد الله تعالى ونشكره على تيسير مناسك الحج والعمرة. اللهم لك الحمد على خير نوليته، اللهم لك الحمد على شر كفيته، اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد على آلائك كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها، ظاهرها وباطنها، أولها وآخرها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام، اللهم لك الحمد أوجدتنا من العدم، ولك الحمد ربيتنا بالنعم، ولك الحمد هديتنا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولك الحمد بعثت فينا أفضل رسلك، ولك الحمد أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد اخترت لنا أيسر شرائعك، ولك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة. اللهم لك الحمد على نعم نعلمها وعلى نعم نجهلها وتعلمها. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في كل حال، ولك الحمد على كل حال، ونعوذ بوجهك العظيم من حال أهل الضلال. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم والنهج القويم. اللهم أعذنا من القواطع والموانع، وأحسن لنا ولوالدينا ولذرارينا وأهلينا والمسلمين الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أحبتي في الله، يقول الرب جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة درجة ولا دني فيهم من يرى ملكه مسيرة 2000 عام، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. يا إخوة، هذه والله الدار، والله إن هذه الدار، لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا والله، لا والله، لا يتقابلان ولا يتباريان ولا يتقربان. وشتان شتان بين من سيجاور رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، دار تربة والزعفران، حشيشها المسك الأذفر، حصباؤها اللؤلؤ والجوهر، ثمرها أمثال الغلال، من يدخلها ينعم لا يبأس. ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ولا يخلق ثوب جمالهم، جرد مرد أبنى 33 سنة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، يسبحون الله بكرة وعشية، يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس. نسأل الله الكريم من فضله، لا هم ولا غم ولا مشاكل ولا حزن ولا موت ولا فوت ولا هرم ولا تحول، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نسأل الله الكريم من فضله. ومن العجيب أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم إذا كان فيه شيء في الدنيا محرم لوصف فيه، ويستحسن مع جهة أخرى يزيل الله الخبث الموجود فيه في دار الدنيا ويبقيه حلالا. أما الخبائث في الدنيا فهي خبائث في الآخرة. لكن إذا كان فيه شيء يحمل وصفين، حسن من جهة وسيء من جهة، يزيل الله تعالى السوء الموجود ويبقيه حلالا طيبا لا ضرر فيه ولا فساد ولا إفساد. فالغنى الملحن عادة تشتهيه النفوس وتشتاق إليه، لكن الإنسان يتركه لله. ولا الصوت الحسن عادة يلتذ للأسماء. ففي الجنة يبيح الله الغنى بالألحان المطربة، لكن ممن؟ من زوجاتك، ما في أجنبي، من زوجاتك، وله زوجة وزوجتين أو 10 أو 20، 72 زوجة. والوصائف خدم لا يعلمهن إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: فصل في سماع أهل الجنة. والسماع الغنى. قال ابن عباس: ما يرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لمسمع الإنسان مثل النغمات في الأوزان. هذا في الجنة. نسأل الله كريم فضله، نسأل الله كريم فضله. واهل لدياك السماع عن الغنى، واهل لدياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصاني، واهل لدياك السماع فكم به للقلب من ضرب ومن أشجاني، واهل لدياك السماع ولم أقل دياك تصغيرا له بلساني. نحن النواعم، هذا غنى الحور العين، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا الأفضان. ثم قال: نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. إذا أردت غنى الجنة نزه سماعك عن السفسطات والغنى القذر في الدنيا، القبيح المؤلم المعجع المزعج الذي يجر للزنا والخبائث وكل سوء. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان الموجودة في الدنيا. والله من فك الذي هو دابه يعني الغنى أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان. فمتى تعلق بالغناء يعني في الدنيا، هذا الغنى القذر، فمتى تعلق بالغناء صاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. تقول الكتاب عليهم ولما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، والله خف عليهم لما رأوا ما فيه من ضرب ومن أشجان. كذلك الخمر، يقول تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالخمر فيه صداع وفيه سكر، ويحول بين العقل والجسم، فيصبح الإنسان يتصرف تصرف بهيمي أو بعض بهيمي، فحرم، لأن مصلحة البلاد والعباد والدين والأموال والأعراض تقتضي ذلك. لكن في الجنة يزيل الله الخبائث الموجودة فيه، الموجودة في الخمر يزول الخبث كله، صداعه وسكره، إزالة العقل فيه، كل هذا يزول بقدرة الله سبحانه، ثم يبقيه مباحا لأهل الجنة، ويجري كما يجري غيره من المشروبات، جميع مشروبات أهل الجنة تجري مثل ما تجري الأنهار بإذن الله. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه، نسأل الله كريم فضله. يقول تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، بدل هالأنهار الحالية الطيبة، هؤلاء سقوا ماء حميما فقطع أمعاهم، يعني خرجت مع أدبارهم ثم عادت مرة أخرى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أي هؤلاء وهؤلاء، يعني ما في تقدير في الجانب الآخر شيء يذكر إطلاقا، الجانب الآخر جانب العذاب والخزي والنكال، والجانب الثاني نعيم متكامل، نسأل الله كريم فضله. يضاف إلى ذلك يا إخوان أن كل واحد من أهل الجنة يخدم 70,000 خادم، القرآن ذكرهم والسنة ذكرتهم وعدتهم. قال جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. والآية الأخرى في سورة الطور قال: ويطوف عليهم غلمان لهم، أي ملك في مملكتك، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، نسأل الله كريم فضله. يمرون أولئك الخدم على ولي الله، ترى الولي، إذا قيل الولي ترى ما هو الولي اللي ينصبون الصوفية فلان وفلان وفلان وفلان، لا، هذا عاد أمر ولايتهم كما قلنا بعد صلاة الفجر إلى الله، الله أعلم من الولي التقي ومن الشقي البعيد، الله أعلم. فلكن الولي كما قال ابن كثير في التفسير وغيره على قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان تقيا كان لله وليا. وإن كانوا يختلفون في الولاية، شخص يعطيها حقها كامل ودون ذلك ودون ذلك. فيمر الخدم على ولي الله وهو على الأرائك مع أزواجه 70,000 خادم، مع كل خادم صحفتان من ذهب، في كل صحفة لون وطعم ليس في الأخرى، المجموع 140,000 صحفة يشربها ولي الله، يجد لذة أولها بعد أن يشرب آخرة، ثبت ذلك في الحديث الصحيح. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني البول والغائط والمخاط، فقال: طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، طعامهم رشح كرشح المسك، يعني ما في شيء يا إخوان اسمه دورة مياه والله لا وجود لها، ولا في شيء قد نظف الملابس ولا اعمل كذا من المنظفات او نظف المجلس او كذا، لا يعرف. لماذا؟ كمال مطلق، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، الملاط المسك، الحصبة اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله الكريم فضله. لو تطلب عود يابس موجت، نسأل الله الكريم فضله. ايضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن في أهلون يطوف بعضهم على بعض لا يرى بعضهم بعضا لكثرتهم، نسأل الله كريم فضله. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن زوجتك الصالحة تضاف إليك، تكون من ضمن الزوجات في الدار الآخرة، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: نعم، الصالحات للصالحين، تلذوا بهن ويلذذنكم غير ألا توالد، لأن التوالد ما له حاجة في الجنة. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنطأ في الجنة؟ في جماع؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، دحما دحما بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع، إذا انتهى منها عادت بكرا كما كانت. على الدوام بكر، لا يمكن يقارفها بيوم من الأيام يجدها ثيب، عادت بكرا. والله على كل شيء قدير، أناس أراد القادر جل وعلا أن يكمل نعيمهم، فما ظنك بأناس أراد الله أن يكمل كرامتهم؟ وأين تصل هذه الكرامة؟ نسأل الله كريم فضله. يضاف إلى ذلك أن الله يجمع شمل المؤمن في الجنة بأحبته، بأبيه وأمه وأولاده وأهله، فيكون لا في مملكة واحدة، كل له مملكة، لكن في درجة، والدرجة تحوز ملايين أو بلايين من خلق الله، فيكونون في الدرجة حول بعضهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أي في دار الدنيا، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وإذا كان الأب درجته عالية، مثلا في الفردوس الأعلى، والأبناء دون ذلك، فمن إكرام الله للوالدين أن يرفع الله الأبناء إلى الدرجة التي فيها العالي منهم، ليكمل نعيمهم وليتم سرورهم وبهجتهم إلى بعضهم. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله منه وكرمه. هذا يا إخوان النعيم مضاف إلى ما يكرمهم الله به من الشفاعة، فيشفعون بإذن الله لمن أذن الله له بالشفاعة بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، فيكرم أهل الجنة من باب إكرامهم ومن باب نعيمهم. فقد يخرج بشفاعة الرجل من أهل الجنة أو المرأة الصالحة 10 و20 و30 و40 من قرابته ومن يحب ومن يريد ومن يرغب، من باب إكرام الله لوليه في الجنة. لأن الإنسان إذا حصل أن يشفع في شيء فشفع فيه، هذه كرامة من أعظم الكرامات تعتبر. ومن إكرام الله لأهل الجنة أن يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة اشرئبوا، يا أهل النار اشرئبوا، فيشرئبون جميعا. وإذا بالموت قد جعله الله سبحانه وتعالى وهو القادر في صورة كبش أملح. أتعرفون هذا الموت؟ يا من لا يعرفه فليعرفه الآن. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولكن ما يذبح الموت حتى يخرج الموحدون من النار، فإذا خرج أهل التوحيد المسلمون أجمع ما بقي في النار ولا مسلم. ذبح الموت بين الجنة والنار، ثم أغلقت أبواب جهنم على من فيها، وألقيت العمد عليها إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ولا يقول الرب جل وعلا لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما دام فيها مسلم، ما دام فيها واحد من الموحدين، اخسأوا فيها ولا تكلمون إذا خرج الموحدون. واستغاث أهل النار مرات عديدة ولم يجدوا والعياذ بالله إلا عقوبة على عقوبة وبلاء على بلاء. لهم عدة مواقف. الموقف الأول: يسألون خزنة جهنم أن يخففوا عنهم يوما من العذاب، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الموقف الثاني يقولون لبعضهم اصبروا على العذاب فلعل بعده فرج كما صبر أهل الجنة على طاعة الله في دار الدنيا، ولكن عيل الصبر وحيل. قالوا ما عاد نستطيع الصبر. قال وماذا تصنعون؟ اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. والموقف الثالث مع مالك رئيس خزنة جهنم أو كبير الخزنة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يا ابن الموت. فيجيبهم قيل بعد 1000 سنة، قيل والله أعلم بالمدة. القرآن بين ما يطلبون من مالك وبين جواب مالك لهم، لكن تحديد المدة جاءت بعض الأثار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي بالموت، ما نبي جنة الآن نبي الموت. فيجيبهم قيل بعد 1000 سنة إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الموقف النهائي لأهل النار اللي ما بعده للعويل والزفير والويل والحسرات والويلات والمخازي والفضائح، نعوذ بالله. النهائي متى؟ يسألون ربهم جل وعلا، يسألون ربهم فيقول بعضهم لبعض إن لم يرحمكم رب العالمين وأرحم الراحمين فقد تقطعت بكم الأسباب. فنادوا ربهم، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فكان جواب الله لهم من قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال الرب اخسأوا فيها ولا تكلمون، أغلقت أبواب جهنم على من فيها والعياذ بالله، ولا عاد تسمع إلا العويل والزفير والويل، ووقعت الحسرة، ثم ذبح الموت بين الجنة والنار وانقطعت الشفاعة بعد ذلك. ما عاد في شفاعة. الذين بقوا بعد ذلك حين يقول الرب اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما عاد في شفاعة، انتهوا. أعداء الله الخلص الموحدون خرجوا، طهروا من ذنوبهم بمدة من العذاب على حسب الذنوب، ثم خرجوا بإذن الله. وهذا من معاني قوله، وهذا من معاني قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لو كانوا مسلمين، يعني ما بقي أحد المسلمين، طلعوا من النار كلهم، ما بقي إلا شرار خلق الله. الأخلاء يومئذ بعضهم يعمل بعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، هذا بعرصة القيامة قبل الجنة وقبل النار، ولا أن تحزنون أنهم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم أزواجكم تحبرون. نسأل الله الكريم فضله. ذكرنا نعيم الجنة يا إخوان، وباختصار ثم لهم نعيم ينسي نعيم الجنة، نعيم لا يعدله نعيم، فضل لا يعدله شيء ولا يقابله شيء. والله يا إخوان الإنسان إذا تصور هذا الموقف يعلم أنه نعيم لا يشبه نعيم، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه، النظر إلى وجه الله في الجنة مع رضوانه. يا إخوان كنا وحديثنا قبل الصلاة مما يحرك قلوبنا للاستعداد للدار الآخرة، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم المسلمين فضله. والذي لديه سؤال في أحكام الحج والعمرة أو في غير ذلك يسجله في ورقة، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر الإخوة الباقون سيكون الدرس حول الإحرام وبعض أحكام الحج والعمرة. وإن بقي فرصة معنا الآن أعطينا لمحة خفيفة عن بعض أحكام الإحرام، لأنه يشكل كثيرا عند بعض الإخوة، مع أنه ميسر ولله الحمد ولا في إشكال ولا حرج. يا إخوان، أنا حرصت على أن أبحث هذا الموضوع لأنه من باب ما يجب اعتقاده على المسلم، ومن أهم ذلك النظر لوجه الله في الجنة، لأن فيه عدد من المبتدعة ينكرون ذلك، والله أثبت النظر إليه سبحانه في الجنة لأهل الجنة في كتابه العزيز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. حديث صحيحة صريحة، هذه نعمة من نعم الله، بل ما فيه لأهل الجنة نعيم أنعم وأكرم وأعز وأجل وأرفع من نظرهم إلى وجه ربهم سبحانه على ما يليق بجلاله. يعني بعض الناس يقول: كيف نتصور؟ كيف يكون هذا؟ يبغى جهة، هذا يبغى كذا. هذا تنطع يا أخي، ما كلفنا بهذا. أثبت ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله ولا حرج عليك. هل لو قال الإنسان آمن أن المؤمنين في الجنة سيرون ربهم كما يرى القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب وثابت في كتاب الله وسنة رسوله، هل سيقال يوم القيامة له: لماذا أثبت أن الله يرى في الجنة؟ هذا معقول؟ هذا شيء ثابت. وحتى الذين حاولوا الفرار من إثبات الرؤية، يعني تأويلاتهم معوجة، ما فيه تأويل صحيح، معوجة إلى آخر شيء. وجوه يومئذ ناظرة ربها ناظرة، يقول: إلى ثواب ربها ناظرة. معقول إلى ثواب ربها ناظرة؟ طيب حتى اللغة العربية لا تقتضي هذا الشيء. يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ثوابه؟ هذا بعيد، ولا تستطيع حتى اللغة العربية، لا يمكن تكلف وتنطع. فأهل الجنة إذا تم نعيمهم وقر قرارهم أكمل الله لهم جميع النعم، ما يمكن يطلبون أو يشاءون أو يتمنون شيء إلا وهو بين أيديهم. فبعد ذلك يناديهم المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال المنادي: بلى، ولكن حي هلا على زيارة ربكم. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، دبر هذه الصلاة المكتوبة وفي هذا المكان الطيب الشريف وفي هذا الزمان الشريف وهذا المجتمع الشريف. إلهنا لا تحرمنا فضلك، واجعلنا نتذاكر هذا المجلس بين يديك في الجنة وما ذلك على الله بعزيز، واجعلنا من الزمرة الناظرة لوجهك يا أرحم الراحمين. فيجتمعون ويتهيئون للزيارة، يسيرون إلى مجتمع المزيد قدر يوم الجمعة من أيام الدنيا، قدر يوم الجمعة من أيام الدنيا. النساء الصالحات في جهة والرجال في جهة، ومجالسهم على حسب الأعمال الصالحة التي أسلفوها في دار الدنيا. سابقون السابقون أولئك المقربون، على منابر من نور، منابر من فضة، منابر من اللؤلؤ، منابر من الزبرجد ومن الياقوت ومن العقيان ومن النور، على اختلاف الأعمال. فإذا أخذوا مجالسهم جميعا وهم في الانتظار، فهم في الانتظار أن يتبدى لهم رب العزة جل وعلا بوجهه الكريم وفضله العظيم ورضوانه، يعطيهم الله جل وعلا في الجنة نوراً وقوة يستطيعون النظر إليه، ولولا ذلك ما استطاعوا. يقول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشف عنه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أو نور أن أراه، يعني ما رأى الله، ولا أحد في الدنيا رأى الله إطلاقا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يتعلق بعض من يمنعون أو ينكرون الرؤية بهذه الآية، ونقول: نعم، في الدنيا لا أحد يرى، ولم يأذن جل وعلا لأحد من خلقه أن يرى في الدنيا، لكن في الجنة أذن وبين ذلك وأوضحه، الحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أعطاهم الله استعداد لرؤيته بعد ذلك يكشف الحجاب عن وجهه وحجابه النور، ثم يتبدى لعباده مسلما عليهم ويقول: السلام عليكم، أهلا بعباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. صلى الله الكريم من فضله، يتبدى لهم وهو يضحك الضحك اللائق بجلاله، لا إذا سمعت شيء من صفات الله تتبدى لك صفة المخلوق، لا، حاشا وكلا. فيتبدى لهم رب العزة جل وعلا ويكشف الحجاب ويسلم علي عباده ويبدأهم بالسلام ويسلم وهو يضحك الضحك اللائق بجلاله ويقول: السلام عليكم، أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. فيردون التحية على ربهم بقولهم: اللهم أنت السلام. ما يقولون: وعليك السلام، يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: عبادي، هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، وما لنا لنرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله الكريم من فضله. فيقول سبحانه: عندي لكم أكبر رضائي، فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من نعيم الجنة. فيقول: عبادي، هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر لوجهك الكريم. قال: عندي لكم أكبر رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. صلى الله الكريم فضل. ثم هذا كلهم ينظرون، لا مزاحمة ولا مضايقة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون، أي لا تتضايقون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، حديث البخاري، يعني الفجر والعصر، لأن يحصل كسل عن هذين الوقتين، يحصل فتور عند بعض الناس، فخصتا بالذكر في القرآن والسنة. ولا يبقى في هذا المجلس الحافل العظيم المبارك: إلهنا اجعلنا منهم، إلهنا اجعلنا منهم، إلهنا اجعلنا منهم بمنك وكرمك وجودك وفضلك، ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. فلا يبقى في هذا المجلس أحد إلا حضره ربه محاضرة، كل واحد على حدته يكلمه الرب جل وعلا وهو مستور، هذا العبد ما يكشف الله حاله، مستور، ترى ربك وتسمع ربك وأنت بين يديه، وكل من هذا الجمع العظيم الذين لا يعلم عدهم وحدهم إلا الله، كل يظن أن الله لا يكلم غيره، والله يكلم الجميع في لحظة واحدة، الجميع كلهم في لحظة واحدة، وكل يظن أنه ما يكلم غيره، لأنك ابن آدم محدود أنت، لكن رب العزة قادر، قادر لا يعجزه شيء، يكلم الجميع في آن واحد، ويبين لكل واحد خطيئة من خطاياه التي حصلت عليه في الدنيا، حتى يقول الله لكل عبد من هذا الجمع في هذه اللحظة: يا عبدي فلان، أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا؟ ما يسمع أحد، مستور. فيقول العبد: يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا ربي لا تحرمنا فضلك، يا ربنا لا تحرمنا فضلك. لمثل ذلك فليعمل العامل، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. أسأل الله الكريم من فضله. ثم يقول الله لهم: يا عبادي ارجعوا إلى منازلكم في الجنة، ومروا بسوق الجنة، فما شئتم خذوا منه. قال أبو سعيد بن المسيب رضي الله عنه في هذا المسجد المبارك لأبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو فيها سوق؟ لما حدث أبو هريرة بحديث سوق الجنة، قال أبو سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اطلب تجد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، اطلب تجد. وأعظم المسألة وكبرها، والذي تريد من حور، ولدان، قصور من الذهب والفضة واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والمرجان، خدم، خادمات، الذي تريد اطلب، الأمر بين يديك. لو تبي مزيد من الأزواج، جاء في الحديث زوجتان، وجاء في حديث آخر 72 زوجة، والقرآن نص على أنه لو يطلب ألوف من الأزواج يعطي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نسأل الله كريم فضله. ثم يمرون بسوق الجنة، سوق لا فيه، لا يباع فيه ولا يشترى، وأي ما تطلب تجد، وتجده أمامك في الملك، في المملكة، لأن كل واحد ملك في مملكة، كما قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وملكا كبيرا لكل واحد. عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا ربنا لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين، يا ربنا لا تحرمنا فضلك، يا ربنا لا تحرمنا جودك وكرمك. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث متواترة، نذكر لكم طرف من هذا الحديث، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة من أمة محمد. يخرج حواء لأن أعماله ليست بذاك، فيها بعض الخلل، ولذلك تقهقر وتأخر مدة الله أعلم بها على الصراط. له أعمال صالحة لم تتركه يسقط في النار، وله أعمال سيئة أوقفته وحبسته برهة على الصراط. وآخر الأمر يجيره الله من النار ويخرج، فإذا خرج منها قال اللهم لا تعدني إليها بعد إذا خرجتني منها. فالرب جل وعلا أراد أن يجري مع عبده شيء من التعجب المؤنس المفرح الذي يدل على مدى ما عند ربنا من الجود والكرم، فيقول الرب لعبده: يا عبدي إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ يعني إذا أني أسلمتك من النار ما تطلب مني الجنة؟ قال: لا وعزتك يا رب، إن لم تردني إلى النار فلن أسألك الجنة، لكن النار لا تردني إليه بعد إذا خرجتني منها ولا أسأل الجنة. فكشفت له الجنة، فلما رأى الجنان والرضوان والحور الحسان والبساتين والأنهار والحدائق الغناء شيء لا صبر عنه، قال: يا ربي قربني من هذا، يا ربي أسألك هذا أو من هذا. قال له الرب: يا عبدي ما أكذبك، ألم تكن عاهدتني إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال: بلى وعزتك، ما ينكر ما حصل، ولكني رأيت ما لا صبر لي عنه. فقال له الرب: يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: أتسخر بي وأنت رب العزة؟ يعني من بكفو لهذا؟ فقال: لا، ولكني على ذلك قادر. يقول راوي الحديث الصحابي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسم ضحك حتى بدت نواجذه من كلام الرب جل وعلا مع عبده هذا. قال: بلى ولكني على ذلك قادر. فيقول العبد: رضيت ربي. فيقول لك: مثل ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، ولك ما شاءت نفسك ما اشتهت نفسك في الجنة. هذا حديث. والحديث الآخر في الصحيح أيضا عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، لكنه لم يسقط في النار مع من سقط. جاء في الحديث أن الله يعطيه مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مثل الدنيا وعشرة أمثالها. نسأل الله كريما فضله. هذه والله يا أخواني الدار، هذه والله الدار يا إخوة، وبحق والله يليق بالمسلم الناصح لنفسه أن يعد العدة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلى الله كريم فضله. يشير ابن القيم رحمه الله في النونية إلى طرف من هذا النعيم، فقال قبل أن يذكر هذه الأبيات الشعرية مقدمة: قال: تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، يعني الجنة، سوق الكساد يعني الدنيا، تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، فوا عجبا لها أي للجنة كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف قر القرار لأهل هذه الدار بعد سماع أخبارها، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين، وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد: ليعلمن أهل الموقف، يعني موقف القيامة، من أولى بالكرم من بين العباد، من هو أهل الكرم، فلو توهم المتخلف عن تلك الرفقة، أي رفقة المتقين، فلو توهم المتخلف عن تلك الرفقة ماذا أعد لهم من الإكرام وما ادخر لهم من الفضل والإنعام، لعلم أي بضاعة نضاع، يدري وش بضاعة المضيع وهي التقوى في هذه الدنيا، لعلم أي بضاعة نضاع وأنه لا خير في حياته في الدنيا، يعني ما في خير، حياته ضياع عليه، وأنه لا خير في حياته وأنه معدود من سقط المتاع. سقط المتاع اللي لرحل والناس من المنزل ما يبقون يا إخوان بالمنزل الذي رحلوا منه، المنزل الجديد ينقلون العفش الزين كله للجديد، وش يترك في المنزل الأول؟ ثوب قد بلي وإبريق تساقط ثعرات وتشقق من طول الاستعمال ما له قيمة، وكوب منكسر وشيء يعني ما له قيمة، ما يترك شيء، اللي يترك زبالة تصلح لقمامة الشارع، هذا اللي يترك. يقول يعرف يوم القيامة هذا اللي يضيع أمر الله، يعرف أنهم عدود من سقط المتاع اللي يبقى عقب مع الناس يرحلوا من المنزل للآخر. ثم أنشأ رحمه الله يقول: وما ذاك إلا غيرة إن ينالها سوى كفوها، والرب بالخلق يعلم، وإن حجبت عنا يعني الجنة بكل كريهة، وحفت بما يذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى الصماء أن الصبابة مغنم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، ولله يفرح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسر المحب المتيم، إلى أن قال: ولله كم من خيرة إن تبسمت، يعني الحور، أضاء لها نور من الفجر أعظم، يراها إذا أبدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم، تفكه منها العين عند اجتلائها طلاع شتى طلعها ليس يعدم، عناقيد من كرم وتفاح جنة وأغصان رمان بها القلب مغرم، تفكه منها العين عند اجتلائها طلاع شتى طلعها ليس يعدم، إلى أن قال: فللورد ما قد لبسته خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم، تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتلعثم، إذا قابل الجيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم، فيا خاطب الحسناء إن كنت صادقا فهذا زمان المهر فهو المقدم، إن كنت صادقا هذا زمان المهر اليوم، أعد العدة، فيا خاطب الحسناء إن كنت صادقا فهذا زمان المهر فهو المقدم، ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه لسيهرم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. على كل، الآن نفتح المجال لأسئلتكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر كالمعتاد سنمر إن شاء الله على مناسك الحج والعمرة وبعض الأحكام المتعلقة بالإحرام على حسب ما يتيسر في الوقت إن شاء الله تعالى. ومن لديه استشكال لا مانع من السؤال وليكن في ورقة، بارك الله في الجميع. كثير من الحجاج من يضع المدابيس أو على الإزار أثناء الإحرام لتثبيته، يا أخي ما في مانع، ما في مانع، كم يبقى المحرم يلبي بعد الإحرام على فرض أحرمنا من أبي العالي، جزاك الله خير، المحرم بالعمرة يلبي بالعمر، يلبي إلى أن يشرع في الطواف، طواف العمرة، والملبي بالحج يوم ثمانية إلى أن يقف لجمر لرمي جمرة العقبة يوم العيد، يقطع التلبية بعد ذلك. ما صحة الذي يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بـ40 صلاة تنجي صاحبها من النار أو تحرم جسد المصلي على النار. ورد حديث بهذا المعنى لكنه لا يخلو من ضعف. بكل حال الصلاة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح بألف صلاة. أما حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة أظن حتى قال كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق وكذا، الحديث لا يخلو من ضعف. بعضهم يعمل ويحسن به ويعمل به، وأنا في الحقيقة يا أخوان الذي أعرف عنه أن الحديث في ضعف، ولكن الحديث الصحيح الصلاة بألف صلاة هذا أوسع وأفضل ولله الحمد. ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ وهل الأضحية واجب أم سنة؟ الهدي يا أخي ما يذبح للتمتع، ما يذبح للتمتع أو القران، هذه قالوا هدي. والذي يذبح لارتكاب محظور من محظورات الإحرام يقال له فدية. وأما الأضحية فهي ما يذبح يوم النحر يوم العيد أو 3 أيام بعده في الأمصار هناك في البلاد عند الأهل هناك، أضحية العيد المعروفة يوم العيد تذبح أو 3 أيام بعده، هذه تسمى أضحية عن الرجل وأهل بيته، فيها أجر وفضل عظيم. وبعض العلماء يرى وجوبة اللي هي الأضحية مستدلين على من يقدر، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من وجد طولا أي ساعة من المال، من وجد طولا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا مصلى العيد. فإن صح الحديث دل على الوجوب كما يأخذ بذلك بعض العلماء. ومن العلماء من يقول إنها سنة مؤكدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وحض عليها، وربنا يقول فصلي لربك وانحر. قال بعض المفسرين أنها صلاة العيد وذبح الأضاحي، فلا شك أنها مهمة. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يقوم بالأضحية، وأصحابه كانوا كذلك، ولا زالت في أمة محمد سنة ماضية ومشعر ومبارك ومظهر طيب للعالم الإسلامي في يوم عيد الإضحى كما هو معلوم، فينبغي الحرص عليها. بل قال بعض العلماء لو استدان ليضحي، قال ابن تيمية رحمه الله لو استدان ليضحي فيرجى أن يقضي الله دينه عاجلا، واستحسن ذلك لأجل لا سيما إذا كان يستطيع أن يخلص هذا الدين. ما هو أفضل علاج للوسواس والخوف؟ الوسواس أنواع، الوسواس أنواع ما هو نوع. هذا وسواس يجي الإنسان في الاعتقاد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله تعالى الله وتقدس. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، يعني لا تتابعه تسترسل معه، اقطع الطريق عليه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اقطع الطريق على الشيطان، وهذا أكبر علاج لوسوسة الاعتقاد في مثل هذا الشيء، أن تقطع الطريق عليه ولا تتابعه ولا تسترسل معه، تقول إن قال بقول أو كذا وكذا. مستحيل أن يكون هناك خالق غير الله، فهو أول لا بداية لأوليته، وآخر لا نهاية لآخريته، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء جل جلاله وتقدس اسمه. أما الوسوسة في الطهارة وفي الصلاة وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في باب الطهارة، قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفث مقعدته فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني لا توضيت ونهيت وضوك. الوساوس اللي تجيك بعد ذلك لا تلتفت إليها إلا إذا استيقنت، فأنت على يقين الطهارة وأنهيت وضوءك بيقين، فالوساوس لا تتبعها، اقطع الطريق على الشيطان في هذا المجال خلاص، إلا إذا جاءك يقين تام أنك أحدث فحينئذ توضأ. ومدى مجرد شكوك بعد انتهاء الطهارة لا تلتفت إليها بحال من الأحوال، وبهذا تقطع الطريق على عدوك الشيطان. أما الوساوس اللي تجي الإنسان في الصلاة، فالوساوس اللي هي الأفكار ما يستطيع الإنسان يتخلص منها إلا إذا عظم الموقف. موقف الصلاة عظمه. وتذكر أن الرب جل وعلا سيزيل الحجاب الذي بينك وبينه إذا قمت في صلاتك. فعيب عيب والله عار وفضيحة أن رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه يقابلك بإزالة الحجاب، يكشف بينك وبينه فتناجيه مناجاة الحاضر بين يدي الحاضر، ومع هذا تنصرف عنه. ولذلك جاء الحديث: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله تعالى قبل وجهه، أو قبل وجه المصلي. يقول بعض العلماء: هذا الالتفات في الصلاة يصدق على نوعين: التفات بالقلب بالأفكار، والتفات بالوجه، التفات المعروف بالوجه، والتفات آخر بالقلب، وكلاهما شر في الصلاة. فالإنسان يحرص على أن يحضر قلبه للصلاة. هل يجوز أن يقترض زوجة أجهدت نفسها في الشهور الأولى من الحمل لأن صحتها لا تساعد، قد نصح الأطباء بعدم العمل، فما حكم الإسلام لأن بعد ذلك حملت وأنجبت وعانت كثيرا قرابة الموت بسبب مرضها؟ يا أخي جزاك الله خير، إذا قرر الطب أن الحمل يضرها لا مانع أن تمنع الطريق على الحمل، ما في شيء. أما الأنفاس المنفوسة والمكتوبة اللي أراد الله وجودها لابد أن توجد. لا يمكن أن نفس قدر الله وجودها إلا ستوجد بإذن الله. فلكن كونها متعبة إلى هذا الحد لا مانع من حجز الحمل بالوسائل الطبية المعروفة اليوم. وجابر بن عبد الله يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. كيف نعزل؟ يعني قد يأخذ الرجل جارية مثلا ويرغب أن يستفيد منها ويستمتع بها، جارية ملك يمين، يملكها ملك يمين، ولا يرغب أن تحمل لأن الحمل سيغير الحكم الشرعي معها بعد أن تحمل منه. الأحكام ماذا بوق ذكره؟ فلكن يرغب أن لا تحمل، ماذا يعملون؟ يعزلون، يعني إن الله لا يستحمل الحق، يجامعها. فإذا حصل الإنزال لم ينزل في موضع الإنزال، والقرآن ينزل وما نهينا. استدل العلماء بذلك على أن الإنسان للمصلحة الراجحة في موضوع الحمل لا مانع أن يتصرف بعض التصرف، خصوصا مثل المريض مثل هذه. وقد يقول بعض الأزواج: لا يا أخي، الزوج ما ينبغي حتى أن يقف حجر عثرة مع هذه المسكينة المريضة. الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وليتها تقوم بتربية الأبناء الذين بين يديها. في بلادنا انتشرت عادة: إذا مات الميت بعد الدفن يقوم أحدهم بالتلقين: يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا إلى آخرته. هذا ورد في حديث ضعيف، بل ورد في حديث آخر: يا فلان ابن فلان، لكنه ضعيف أو موضوع فلا يعول عليه. لكن الصحيح: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا دفن الميت ما في داعي نعلن سلوا له التثبيت وكذا وسر كلام، خلاص. أو إنسان قال: تراه لا مانع من الدعاء له بالتثبيت، يا إخوان ادعوا له بالتثبيت، بس ما تصير بصوات ولجاج وكلام لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. لأن الجماعة الذين حملوه ودفنوه ينصرفون من هنا وملك القبر يدخلان على الميت من هنا، والروح تعود عليه بإذن الله عودا برزخي، فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فحينئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما الحديث الذي ذكر أخونا فهو ضعيف لا يعول عليه، وأحسن منه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء له بالتثبيت. هل يجب على الزوج أن يحج أن يحجج زوجته ويرسلها إلى الحج؟ هل يجوز عمل عمرة عن الزوجة؟ يا أخي، إن أرسلها بدون محرم فخطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي حجت امرأته بدون محرم أن يذهب مع امرأته، ولذلك المرأة إذا لم يوجد لها محرم ولو كانت مقتدرة على المال عندها قدرة مالية، لكن لو وجد المحرم فهي ممن عذر الله، ولو ماتت ولم تحج فهي ممن عذر الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكر العلماء أن الاستطاعة السبيل أن المرأة تزيد شرطا وهو وجود المحرم، زوج أو أب أو أخ من محارمها يحج بها، فإن لم يوجد فهي معذورة. ما هي نية صلاة الجنازة؟ يا أخي، معروف صلاة الجنازة إذا قمت تصلي على جنازة فالنية موجودة أنك ستصلي على جنازة، هذه النية، كبر تكبيرة الأربع والقراءة الواردة والدعاء الوارد، وهذه صلاة الجنازة. ما حكم السلام على المرأة الكبيرة من غير محرم؟ السلام، أما المصافحة ما تصلح للأجنبية، مصافحة باليد ما تصلح، وأما إلقاء السلام السلام عليكم فلا مانع، وهي تسلم أيضا إذا أمنت الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمجموعة من النساء فألوى يده بالتسليم يقول السلام عليكم، فلا مانع خصوصا عند عامل الفتنة، أما المصافحة ما تصلح. أريد أن أحج متمتع، والعمرة لي والدتي المتوفية منذ 50 عام، فهل أنوي باسمها أم نيتي لها تكفي؟ بارك الله فيك. الأحسن تسمي العمرة أو الحج لمن تريد، طيب، لأن الرجل الصحابي قال لبيك عن شبرمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالتسمية طيبة، لكن لو نسي وقاصد ان العمرة او الحج لفلان حصل ذلك ان شاء الله وتم، لكن لو انه عينه لوالدي لوالدتي لموكل فلان او فلانة هذا طيب. والدي رجل كبير السن ولا يقدر على القيام باداء المناسك وهو بمصر، وانا قمت باداء فريضة الحج عن نفسي، فهل يصح ان احج عنه مع العلم انه على قيد الحياة؟ يا اخي، إن كان والدك كما وصفت لا يستطيع القيام لعجزه بالحج أو بالعمرة فلا مانع أن تحج عنه على قيد الحياة، لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قالت له امرأة يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبات على الراحلة، يعني يسقط من الراحلة كبر سنه، فقال الرسول حجي عن أبيك، فلا مانع ولو حيد كما يستطيع. أما إن كان عنده مرض يرجى برؤه فينتظر على الله أن يشفيه، الأب والأم وغيره. يقول الجمع بين حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، والحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يا أخي وبارك الله فيك، حديث أبي ذر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قلنا في الأمس هذا لا يقتضي دخوله من أول وهلة، هذا بشارة لكل مسلم أن نهايته الجنة، لكن ما يقتضي الحديث أن لا يعذب، فقد يعذب في القبر، وقد يعذب في الحشر، وقد يعذب في النار، وقد تطول مدة الحساب عليه، لكنه يختلف عن المشركين والكفار الخلص المخلدين في النار. يخرج يجيه يوم من الأيام قد خرج من النار ولا في النار من عصاة الموحدين أحد، هذا حديث أبي ذر. أما حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، معنى الحديث أن الإيمان القوي سيمنعه ويكفه، لكن إذا كان ضعيف الإيمان دخل داعي الزنا وتغلب على داعي الإيمان. وش المعنى لما قال الله عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ البرهان الإيمان، أو كما يقول بعض الناس أن رأى يد أبيه وأنه كذا وكذا، لا، الإيمان الذي يأرز في قلبه، حشى الله قلبه بالإيمان مع قوة الداعي العظيم وتوفر الأسباب للفعل. ومع هذا يقول الرب سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو الإيمان. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، معناه أن الإيمان سيمنعه ويدفعه ويحجزه. فإذا ضعف الإيمان، كان ضعيف فعل، ولا يقتضي الحديث أنه بعد فعله أنه يكفر، لا، ولا نفع عنه الإيمان، لكن يكون الإيمان ضعيف عاد هو وحظه، إما أن يضعف الإيمان يضعف مرة وأخرى وأخرى حتى يتلاشى، أو أن يوفقه الله للتوبة ويحاول على كسب الإيمان والمزيد من الخير والأعمال الصالحة حتى إن شاء الله يتقوى إيمانه ويحجزه عن دواعي المعصية. وهذا الحديث من معنى قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شلون تنهى؟ صلاة تأخذ عصا تزجر الإنسان؟ لا لا، الصلاة تهدد الشخص إن فعلت سحبناك للسجن؟ لا لا. كيف؟ نقول نعم، الصلاة مهمتها تقوي الإيمان وترفعه، والإيمان بدوره يحجز داعي المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن من أعظم الأسباب إذا أعطيت الصلاة حقه من الخشوع والخضوع، من أعظم الأسباب لإبعاد المعاصي والفواحش، والسبب لأنها تقوي الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني معنى أن الإيمان الصحيح القوي الثابت سيمنع، وأما الإيمان الضعيف فهو قد يفتح المجال لداعي المعصية. نرجو توضيح حكم المسح على الجورب في الوضوء ومدته في السفر والإقامة. يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام لياليها. وهذا واضح، لكن اللي يشكل عند الناس هذا الخرق البسيط وتسامح به، خلق اليسير تسمح به، والذي يخفى على أكثر الناس اليوم المدة، متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي، هذه قل من يعرفها. الرسول حدد يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام لياليها للمسافر. نقول البداية يا أخي ما هي ليست من أول مرة تغسل رجليك وتلبس الشراب أو الخف، ما هي من أول ما تلبس، البداية من أول مرة تمسح، وليست من حدث بعد لبس، ما هي مثلا لبس خفيه ثم أحدث. بعض العلماء يقول أول ما يحدث بعدما لبس على طهارة أول مرة يحدث هذه بداية المسح، وبعضهم يرى أن البداية من أول ما يلبس، وكل هذا بعيد. القول الصحيح أن بداية المسح تبدأ من أول مرة تمسح، تبدأ. فإن كنت مقيم فإذا عاد عليك وقت ما مسحت به أول مرة، المسحة الأولى، انتهى مسحك يوم وليلة. وإن كنت مسافر فلك هذه المدة ومثليها، ثلاث مرات يعني، يعني مدة المسافر ثلاثة أضعاف مدة المقيم. ونضرب مثل يقرب لكم هذا. مثلا توضأت قبل غروب الشمس وضوءا في غسل الرجلين كامل، ثم لبست الشراب الجورب أو الخف، بقيت على وضوئك لصلاة العشاء، نفس الوضوء بقيت عليه، صليت العشاء، نمت بعد العشاء الآخر بجوربيك أو بخفيك، واستيقظت مع أذان الفجر، فتوضأت ومسحت على رجليك، هذه أول مرة لأنك لابس قبل المغرب، ولكن ما بدأت المسح إلا لصلاة الفجر. نقول الآن بدت مدة المسح معك، يوم مسحت، لما مسحت وضوء الفجر هي البداية. فإن كنت مقيم إذا عاد عليك من بكرة من الليلة القادمة وقت ما مسحت انت مسحك، سنت مقيم. وإن سنت مقيم لك المدة ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأن مدة المقيم ثلث مدة المسافر في المسح. لعل هذا واضح يا أخوان. ثم إن من مسح قبل نهاية المدة، مثل باز على نهاية المدة عندك ما تنتهي المدة إلا مع أذان الظهر، مع أذان الظهر سواء يوم أذن الحرم، ولكن تبدأ أول مرة تمسح مع الأذان، هذه بداية مسحك. لكنك مع التوفيق، مع توفيق الله جيت للحرم الساعة التاسعة وتوضيت ومسحت، لأنكم مدة المسح، يوم جاء الظهر أنت متوضي من قبل ولازلت على طهارة. الصحيح أن المدة إلى انتهت ما تنقض وضوء إن مسحت عليه من قبل، لكن ما تمسح من جديد، من جديد ما تمسح. فالوضوء الأول اللي الساعة تسعة ماسح وأنت في وقت المسح مثلا، جاء الظهر تنتهي مدك وقت الظهر، لكن مدة المسح انتهت وأنت مسحت قبل النهاية بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ماسح. فنقول الوضوء الذي مسحت عليه، مسحت به قبل أن تنتهي المدة، لك أن تستبقيه، لك أن تستبقيه ما دامك على وضوئك الأول الذي مسحته وأنت على في مدة المسح. فإذا أحدثت خلاص المدة انتهت، توضأ من جديد وتغسل رجليك من جديد. الحمام لازم عند الإحرام، ما هو لازم لكن مستحب، وفي أجر وفضل، وتسلم من الروائح القبيحة، ويسلم أيضا يسلم الغيث من أن تؤذيه بها. تفسير الحج، الحج المتمتع مع العمرة. الحج معناه يا أخي يقول لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة، هذا القران، وهو الذي فعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لكنه تمنى التمتع وحض أصحابه على التمتع. وهل يجوز فسخ المحرم؟ ثم لوسوا بعد الصلاة ركعتين. الركعتين قلنا ليس بلازمة. وأما ثياب الإحرام فأنت حر فيها، تخلع وتلبس كيف ما شئت وتغير بغيرها وتغسلها، أنت حر فيها. يقول ادعو الله لي كي يرزقني ذرية صالحة. ونحن نرفع أيدينا معكم جميعا يا أخي، نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يكرمنا وإياك بالذرية الصالحة، ونحن لا نستغني جميعا عن ذرية صالحة، لأن قد توجد ذرية لكن ليس صالحة فتكون شرها أكثر. اللهم ارزقنا وأخينا السائل والسامعين والمسلمين ذرية صالحة مطيعة نستفيد منها في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نبينا محمد. نريد أن نحج عن الوالد المرحوم ونحن الآن في المدينة، هل يجوز أن نؤدي العمرة قبل أعمال الحج عن نفسي؟ هذا إذا كنا متمتعين، وهل يجوز أكثر من عمرة؟ يا إخواني، اكثر العمر حقيقة. نحن نعلم أن الإخوة حنيصون لأن وصول هذه البقاع المقدسة من الصعوبة مكان عليهم، فلذلك لا نمانع، لكن حقيقة لا نحض عليها عمرة التنعيم المعروفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أباحها ولم يحض عليها، أجازها ولم يحض عليها، بدليل أنه قارن ولم يأتي بعمرة من التنعيم، والصحابة منهم قارن ومنهم مفرد وما أتوا بعمرة من التنعيم، مع أن الطريق في ذاك اليوم فيه إشكال ومشاكل على الإبل، قرابة 12 يوم وتصل ل15 يوم، وعلى الأقدام ما بين المدينة ومكة ما كانوا يصلونها بالهوينة، ومع هذا ما أحد منهم جاب عمرة إلا عائشة، لما قالت انطلق الناس بعمرة وحج وانطلق بحج، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يحرم بها بعمرة من التنعيم. فنقول ما دام انك متمتع، ان كان ولا بد من عمره فتكون قبل طواف الوداع، بعد ما تنهي الجمار وتبي تسافر للبلد تجيب عمره قبل طواف الوداع، وان تركتها واقتصرت على الاكثار من الصلاه فروضا ونوافل في المسجد الحرام، والصلاه بمائه الف صلاه، فما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لك. وهذا يذكر أنه يحبنا في الله جزاه الله خير، ونحن نحبه في الله ولو لم نعرفت. يقول أنا متزوج منذ 12 سنة ومتزوج من زوجة صالحة والحمد لله، والمانع من زوجتي، هل أنا آثم؟ إن آخر سؤال ما هو واضح، لكن لعل السائل جزاه الله خير لانتهينا إن شاء الله يسأل عنه. نوى الإحرام من عمره من الميقات، وبعد أن غادر الميقات بحوالي 3 دقائق بالسيارة تذكر أنه يلبس مخيط فنزع على الفور. لا حرج يا أخي عليك، ما عليك لو ما تذكرت إلا مكة، أو ما تذكرت إلا بعد يومين، ولو بتلت ناسي حتى أنهيت العمرة لا حرج عليك، ولو أنك مفرد أو قارن وحرمت من الميقات والباس عليك ناسي وما علمت عن ذلك إلا يوم العيد، ما عليك، النسيان مسموح، النسيان والجهل مسموح. لو اغتسلت في السكن بالمدينة ولبست الإحرام عند الميقات، هذا هو أحسن شيء، أحسن شيء أن تفعل ذلك بارك الله فيك، لكن لا تحرم إلا من الميقات. كثير من الناس من يحمل الحجاج أمانة أن يسلموا لهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما قول الشرع في هذا؟ يا أخي ليش يحملونهم هذا الأمانة وأنت لا تحمل الأمانة؟ لا تحملها، قل صلي عليه وسلم وأنت مكانك، والله يبلغها، الله على كل شيء قدير، الذي يبلغها من القرب في مسجده يبلغها وأنت هناك، والله على كل شيء قدير، ما في داعي للتكلف. ولم يكن هذا من هدي الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي التابعين لهم بإحسان. ما حكم وضع الكمامة على الوجه أثناء الإحرام؟ هذه ما هي لبس يا أخي، كمامة دي توضع ما هي لبس، فلو وضعتها لا حرج، ما هي ملبوس،